نواصل أحبتي في الله هذا الكتاب الرائع كوني صحابية في الجزء 11. قبل ذلك أنصحكم بأن تستمعوا إلى الأجزاء السابقة ففيها الخير الكثير. 10. إحساس رائع الجزء 3. عندما قررت أن تصلي الفجر في المسجد القريب من بيتك وبقيت صاهرا حتى تفوز بهذا الشرف العظيم وفتحت الباب ثم سرت في هيبة وابتلعك الظلام ليضيء نور الله في قلبك خطوة خطوة وشيء ما يتحرك في صدرك. نعم، حيث وضعت يدك الآن. إحساس رائع عندما تحدث الشيخ على المنبر وقد غشيتكم السكينة وتنزلت عليكم الرحمة وأنت تنصت لوصف الجنة فاشتاقت نفسك ودمعت عينك لأنك تحبه سبحانه. إحساس رائع عندما نويت الصوم تطوعا في غير رمضان وها أنت تشعرين بالتعب وقليل من العطش ووهنت أطرافك واستلقيت للحظات حتى جاء موعد إفطارك فأمسكت التمرة ووضعتها على طرف لسانك وسبقتها إلى فمك الدموع. إحساس رائع عندما قلتها لأول مرة لأخيك في الله وأنت تحتضنه مغمضا لعينيك بينما تتصفح في ذهنك كل لحظة اقتربتما فيها معا لله عندما همست على كتفه وقلتها بصوت مرتعش إني أحبك في الله. إحساس رائع عندما حلمت إلى الرجوع إليه فهرولت لتسمع تلاوة خاشعة وعشت في رحاب آية وتنقلت بين حروفها ورقت نفسك فسبقت روحك للجنة وطافت بها واقتربت شغاف القلب من جدرانها فبكيت وبكيت ثم بكيت. إحساس رائع عندما حملت على كتفيك ذاك اليتيم وضحك وتهلل وجهه البريء وصافحت عيناه عينيك وبريق الفرحة يملأهما وأنت ترضيه. إحساس رائع عندما سعيت في الخير مع أخيك بعد أن وقفت بجواره وكتفك في كتفه وسجدت تجاور جبهتك جبهته ورفعتما للسماء معا دعوات اختلطت وتشابكت وصعدت مستجابة. إحساس رائع عندما كنت تنتظرين وتشتاقين للوقوف بين يديه سبحانه تترقبين نداء الصلاة وذاك الصوت الرائع وهو يشق الفضاء ويهز السكون فينتفض قلبك وتهرولين إلى سجادتك فتكبرين في خشوع الله أكبر. إحساس رائع عندما أحببت لقاء نبيه صلى الله عليه وسلم واشتقت لجواره وأحببت وجهه وأعجبك صنعه وقوله وفعله وغارت نفسك لأنه حن على الصحابة وتمنيت أن تشم وتقبل كفه فبكيت. إحساس رائع عندما تألمت لأنك عصيته واستغفرت لأنك عرفت أنه سيغفر لك ثم ستر عليك وأيقنت أنه أمهلك فانكسرت نفسك وتبت إليه. إحساس رائع عندما وصلت لمكة ولاحت من بعيد الكعبة فطفت حولها سبعا وهرولت وسعيت وبكيت عندما اشتقت لرؤية وجهه عندما أحببته عندما رأيته في كل شيء. إحساس رائع في كل لحظة تولد فيها من جديد لأنك تحبه. الفصل الثالث سوق السعادة. أولا الزهرة البيضاء. حبيبتي في الله يا ابنة الإسلام يا زهرة بيضاء ارتوت بنور الرحمن ونبتت في بيت عاشق للقرآن فصارت طاهرة كماء المطر وحاكت في نقائها لون الحليب وضوء القمر. تبقى الزهور على مر العصور تنفح بالعطر وتفيض على الكون جمالا فتلهم الشعراء فنسمع عن جمالها ما يأخذ بمجامع قلوبنا وعقولنا فتتدفق السعادة وتملأ الوجدان. وتبقين أنت في بيت أبيك كالزهرة البيضاء تتفتحين كل يوم لتنشري رائحة البر على كفه الحنون وتمسحي برحمة على كتف أمك وتميلي برأفة فتسعدي أختك تذيبي الفوارق وتمسحي الدموع فأنت زهرة. وللزهرة كرامة فهي لا تنحني أبدا وجمالها في استقامتها وابتهالها الدائم لرب السماء فلا تتفتح أوراقها إلا في ضوء الشمس الواضح وهكذا أنت. وللزهرة حياء فهي تلملم أوراقها برفق فتتستر بعفة حتى يأتي الربيع وهكذا أنت في حجابك حتى يأتيك زوج صالح فيأتي الربيع. وللزهرة جذور قوية ثابتة في الأرض الغنية، فهي تميل مع النسمات الرقيقة لكنها لا تقتلعها أبدا، فهي تحبها والكون كله يحبها، وهكذا أنت. فاطمئني، فجذورك التي تشبعت في باطن الأرض خشوعا للرحمن، وبحثت بين فتات الصخور عن الإيمان، ستظل دوما لك الثبات وهي الأمان. وللزهرة تواضع، فهي رغم تفوقها وجماهيريتها وتغلبها على كل علامات الجمال ورموزه، إلا أنها لا تتعالى على الآخرين ولا تشعرهم بتفوقها عليهم، فهي تلفت الأنظار بهدوء وفي صمت لأنها زهرة، وهكذا أنت. والزهرة كريمة، فهي لا تبخل حتى على أوراقها الخضراء، فتتصدق عليها كل يوم بقطرات الندى فتسقيها، وتتصدق علينا برائحة زكية فتسعدنا وتشفينا، وهكذا أنت. والزهرة هادئة رحيمة، فهي تنمو ببطء وتطل برفق حتى لا تفاجئنا شيئا فشيئا، لتزداد يوما بعد يوم نضجا وجمالا وروعة، لتكتمل فتعجبنا ونحبها، وهكذا أنت. فلا تتعجلي الأنوثة واصبري أيتها الزهرة، ولتعطي لنفسك فرصة ليكتمل جمالك بلطف شيئا فشيئا، ولا تقفزي قبل الأوان من مرحلة لأخرى فتفوتي على نفسك الكثير من الدروس تتعلمينها من الحياة، والكثير أيضا من متعة الحياة والمرح والفرح، فلكل مرحلة من حياتك متعة خاصة. ولا تظني أبدا أن الأنوثة في ارتداء الكعب العالي وأحمر الشفاه والثوب الضيق، بل هي مزيج من رقة الطباع وهدوء في تناول أمور الحياة وذوق رفيع في اختيار كل شيء، ليس فقط الألوان والملابس بل في الأفكار والكلمات، وأخلاق رفيعة وثقافة واسعة وعلم بكل ما يرضي الله. فكوني دائما زهرة بيضاء نقية، واحتفظي بعطرك حتى يأتيك الربيع. هنا أخواتي الكريمات ينتهي هذا الفصل، ألقاكم بعون الله غدا في نفس الموعد، فلتكونوا في الانتظار. إلى ذلك الحين، في أمان الله وسلام.